أنا أجي القمر وأحكي همومي للسحار وذرف دموع ماسك بها من بشر. أنا أجي القمر وأحكي همومي للسحار وذرف دموع ماسك بها من بشر. أنا أجي القمر أنا اللي عمري ضاع الصيان وهدر كم يكتوي قلبي على نار وجمر. أنا اللي عمري ضاع الصيان وهدر كم يكتوي قلبي على نار وجمر. وين اختفي عبدك إلهي قد غدر يعصيك ينكر ما تحمد أو شكر. وين يختفي عبدك إلهي قد غدر يعصيك ينكر ما تحمد أو شكر. أنا أجي القمر وأحكي همومي للسحار وذرف دموع ماسك بها من بشر. أنا أجي القمر يا ويلي قلبي كيف يا ما نظر خاف عن الرحمن في ضيق وكدر. يا ويل قلبي كيف يا ما نظر خاف عن الرحمن في ضيق وكدر. ما قلت لا للنفس لا هذا ضرر أغرق شراعي وقدت هوى وانكسر. ما قلت لا للنفس لا هذا ضرر أغرق شراعي وقدت هوى وانكسر. أنا أجي القمر وأحكي همومي للسحار وذرف دموع ماسك بها من بشر. أنا أجي القمر ولا قطار العمر لا ما انتظر وردي ذبل من نار آهي واحتضر. ولا قطار العمر لا ما انتظر وردي ذبل من نار آهي واحتضر. أيام عمري تحترق نار وشرر واليوم راجع يا رحيم انت الأبر. أيام عمري تحترق نار وشرر واليوم راجع يا رحيم انت الأبر. أنا أجي القمر وأحكي همومي للسحار وذرف دموعي ماسك بها من بشر. أنا أجي القمر وأحكي همومي للسحر وذرف دموع ماسك بها من بشر. أنا أجي القمر